القاهرة تقدم للعيون أسرار، للعيون أسرار يكشفها دكتور أسامة النحراوي. بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المستمعين أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج للعيون أسرار. هذا البرنامج برعاية مراكز النحراوي للعيون والليزك بالقاهرة ومدن القناة. تليفون 051-500-0042 و051-500-0024. جات لي البرنامج رسالة من أنسة بتقول إن نظرها ضعيف، هي عندها 25 سنة وبتلبس نظارة وكانت بتلبس عدسات، والعدسات عملت لها التهابات وعملت لها مشاكل في عينيها، وبدأت تبحث عن بديل آخر يغنيها عن النظارة والعدسات. لكنها قالت أيضا أنها عندها حوالي، هي طالبة في أحد الكليات الجامعية، وبعدين كان نفسها أنها في أجازة نص السنة تخلص كل حاجة عساس إيه ما تغيبش كتير وترجع تاني للدراسة والجامعة. راحت للدكتور فكشف عليها، لا أنا الله هنعمل لك تصحيح الإبصار ولكن أنا مليش دعوة بالحول. راحت الدكتور تاني قال لها انا بعمل حول بس انا مش دعوه بتصحيح الابصار. البنت بعتت السؤال وبتسال هل ممكن ان احنا نعمل العمليات دي كلها مع بعض؟ نعم ممكن، اننا في نفس اليوم نعمل تصحيح الابصار بالليزر ونعمل ايضا عمليه الحول في يوم واحد في غرفه العمليات، بحيث ده مش كويسه ان هو بيوفر على الناس وقتهم وكمان بيقلل التكاليف، والإنسان في مرحلة واحدة بيحط العلاج بتاع العمليتين في وقت واحد فبيبقى إيه أفضل بكتير. مراكز النحراوي للعيون والليزك، رواد في جراحات العيون بالفيمتو ليزر، عمليات تصحيح الإبصار والمياه البيضاء والزرقاء والحول وزرع وترقيع القرنية. للحجز والاستعلام تليفون 051-500-0042 و051-500-0024. لمزيد من المعلومات زوروا مواقعنا على فيسبوك، يوتيوب، جوجل، والبحث باسم الدكتور أسامة النحراوي. لا يوجد أي مشكلة خالص إن احنا نعمل عملية للعين اليمين ونعمل عملية للعين الشمال طالما إن العين ما بتتفتحش، يعني العين مغلقة. ان احنا في تصحيح الابصار بالليزر ايا كان ايه التكنيك اللي بنعمله، الدكتور اللي بيعمل ليزر مع الحول العين بتبقى مغلقه، فما فيش اي مشكله ان احنا نشتغل على العينتين، نصلح ضعف الابصار في العينتين، وبعد ما نصلح ضعف الابصار في العينتين بندخل المريض اوضه العمليات علشان نعمل عمليه الايه، عمليه الحول، وبعد كده بنحط عدسه لاصقه على العين وبنتابع الانسان بعد كده. كمان ساعات يجي لنا مريض برضو عنده الحول ده ممكن يكون انسي، العين بتخش جوه او العين بتخرج بره، ايا كان نوع الحول يمكن عمل عمليتين في وقت واحد. احنا بنعمل عمليات بتخدير موضعي، ساعات بيكون مريض صغير في السن عنده 12 سنه 13 سنه فيقول لك انا يعني عاوز بنج كلي، مش هينفع معاه بنج موضعي، فبنديله بنج كلي. فلو في فرضنا العين فيها حول وعين فيها ميه زرقاء فممكن اغراء العمليه في وقت واحد. فدي كلها تعتبر توجهات دولية. وطبعا أحب أوضح برضو للسادة المستمعين أن المريض اللي احنا بنعمله عملية بنديله تقرير طبي، وأنه بناء على هذا التقرير بنقول أنه عمل عملية ومن حقه أنه ياخد أجازة إذا كان أسبوعين أو إذا كان شهر، فما فيش أي مشكلة خالص. وكل جهات العمل بتحترم هذا التقرير الطبي أو الشهادة الطبية، وبتدي للطالب إذا كان طالب أو إذا كان موظف أجازة لمدة إيه شهر أو أكثر أو إيه أو أقل. فإن شاء الله الدنيا بإذن الله يعني موصرة. دكتور أسامة النحراوي أستاذ بجراح العيون بكلية الطب ورئيس الجمعية المصرية لجراحات العيون بالفيمتو ليزر. هذا البرنامج برعاية مراكز النحراوي للعيون والليزك بالقاهرة ومدن القناة. تليفون 051-500-0042 و051-500-0024. للعيون أسرار مع تحية المخرج علي عبد العال.